بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الجوع وخشونة العيش، وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة، حتى تقول الأعراب هؤلاء مجانين. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح. وعن أبي كريمة المقدام بن معد كرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى، يعني حال صلاته بالناس، يخر أقوام من قامتهم في الصلاة من الخصاصة من أهل الصفة، أي أنهم يسقطون مغشيا عليهم من شدة ما بهم من الجوع والفاقة، وهم من أهل الصفة. والصفة بناء في مؤخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينزل فيه الفقراء ومن يرد إلى المدينة من المهاجرين ومن غيرهم ممن لا مأوى له، فكانوا هؤلاء يخرون مغشيا عليهم من شدة ما بهم من الجوع، حتى يمر بهم الأعراب أو يقول الأعراب هؤلاء مجانين، لجهلهم بحالهم وسبب سقوطهم، ظنا منهم أن سقوطهم باختيار منهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاته يأتي إليهم ويصبرهم ويقول: لو تعلمون ما لكم عند الله، أي ما أعد لكم من الثواب والأجر عنده يوم القيامة، لا أحببتم أن تزدادوا فقرا وحاجة. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها: أولا، بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الفاقة وشرف العيش وقلة ذات اليد، ومنها أيضا بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الصبر والتحمل وعدم الشكوى، فمع ما أصابهم من الجوع والفاقة ومع ذلك لم يشكوا إلى أحد ولم يسألوا أحدا تعففا منهم رضي الله عنهم. وفيه أيضا دليل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وتفقده لأحوالهم وتأنيسه وتصبيره لهم. وفيه أيضا من الفوائد أن سقوط الإنسان في الصلاة بغير اختياره لا يبطل صلاته، فلو أن شخصا قام يصلي وسقط مغشيا عليه أو حصل دوران في رأسه ثم سقط، فإنه يتم صلاته ما دام أن وضوءه لم ينتقض. أما إذا كان نزوله إلى الأرض باختيار منه فإن صلاته تبطل بذلك، لأنه ترك جزءا من القيام. وبناء على هذا، فما يفعله بعض الناس من كونه إذا قام يصلي وسقط منه مفتاح أو سقط منه منديل، تجد أنه ينزل ويأخذ هذا المفتاح أو يأخذ هذا المنديل، هذا مبطل لصلاته. فإذا كان قد تعمد ذلك وكان عالما عامدا فإن صلاته تبطل، لأنه ترك جزءا من القيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. أما الحديث الثاني، حديث المقدام بن معد كرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. ومعنى الحديث أن ابن آدم يملأ الأوعية، فيملأ هذا الإناء شرابا ليشربه الناس، ويملأ هذا الإناء طعاما ليأكله الناس. شر هذه الأوعية التي يملأها هو بطنه، لأن ملء البطن له مفاسد شرعية ومفاسد طبية كما سيأتي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، أي يكفيه لقيمات جمع لقمة، يقمن صلبة، فإن كان لابد يعني لابد أن يكثر من الطعام وأن يشبع فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فهذا الحديث فيه فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء بطب القلوب جاء بطب الأبدان، وما يقوله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بطب الأبدان فإنما يقوله عن وحي، فهو أمر قطعي وليس كما يقوله الأطباء، لأن ما يخبر به الأطباء وما يصفه الأطباء قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. ومنها أيضا الحث على التقلل من الطعام وعدم الإكثار منه، لأن الإكثار من الطعام له مفاسد شرعية ومفاسد طبية. أما المفاسد الشرعية فلأن الإنسان إذا أكثر من الطعام وشبع فإن هذا الشبع يكون سببا لكسله وتثاقله للعبادات فتثقل عليه العبادات، ولهذا قال بعض السلف لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا. وأما المفسدة الطبية فلأن الإنسان إذا ملأ معدته من الطعام ثم جاءت الوجبة الثانية ومعدته لا تزال مملوءة من الطعام فإن المعدة حينئذ تنشغل بالسابق واللاحق، وهذا إرهاق لها وإتعاب لها. فعلى الإنسان أن يحرص على التأسي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقتدي به في ذلك وأن يمتثل أمره في قوله ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، ثم إذا حصل حاجة أو جوع فإنه يأكل، أما أن يتخم نفسه فهذا فيه أضرار. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تحرم التخمة، ومعنى التخمة أن يأكل حتى يشبع فلا يستطيع القيام من كثرة ما في بطنه من الطعام. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.